اقول لك يا شيخ محمد سؤال تاني معلش. سؤال تاني. اللعبه حق الاطفال اللي هي على شكل دميه هذه لا باس بها؟ لا باس بها الا اذا كانت الدميه بشريه. نعم. اذا كانت الدميه بشريه. نعم. اي حيوان؟ لا على شكل حيوان وعلى شكل عروسه او هذه يعني. حيوان؟ لا لا لا. نعم. الحيوان لا. نعم الحيوان لا. واما الدميه البشريه. نعم. فلا باس. جزاك الله خير يا شيخ محمد. امين. شكرا. السلام عليكم. سلام الله.